جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. كيف الكلام على الهامة المعنيين ذكرها ظنه ذكرهما في الموضع الثاني؟ قال أبو زيد هي بالتشديد وخالفه الجميع فخففوها وهو المحفوظ في الرواية، وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام وهي ذوات السموم، وقيل دواب الأرض التي تهم بأذى الناس، وهذا لا يصح نفيه إلا إن أريد أنها لا تضره لذواتها، وإنما تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته. وقد ذكر الزبير بن بكار في الموفقيات موفقيات أن العرب كانت في الجاهلية تقول إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة وهي دودة فتدور حول قبره فتقول اسقوني اسقوني، فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت. وفي ذلك يقول شاعرهم يا عمرو إلا تدع يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. قال وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره 7 أيام ثم تذهب. وذكر ابن فارس وغيره من اللغويين نحو الأول إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة، بل قال القزاز الهامة طائر من طير الليل كأنه يعني البومة. وقال ابن العربي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. وقال أبو عبيد كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى أو صدى. فعلى هذا فالمعنى في الحديث لا حياة لهامة الميت، وعلى الأول لا شؤم بالبومة ونحوها. ولعل المؤلف ترجم لا هامة مرتين بالنظر لهذين التفسيرين، والله أعلم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز للرجل أن يترك غسل سيارته خوفا من العين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، فالإنسان يعني لا يفعل مثل هذه الأفعال من أجل يعني لأن مثل ذلك إذا صار معروف أنه جديد وصاحب العين يعني لو وجد منه يعني هذا الوسخ أو الغبار الذي على السيارة ويعرف أنها جديد يعني لا يدفع نفسه ولا يمنع نفسه من أن يعني يحصل منه الحسد، لا يحصل ذلك. وكذلك هذا من جنس أيضا لو أن إنسان أغناه الله وعنده مال كثير أو أنه يعني أنه وسيم يروح يلبس ثياب رديئة يعني من أجل أن يرد العين عن نفسه، أقول هذا من هذا القبيل، كل ذلك لا يصح. يقول جزاكم الله خيرا، هل النفس والتفل قبل قراءة القرآن والأدعية أم بعدها؟ الذي يظهر أنه بعدها، لأن يعني حتى يظهر من الريق يعني شيء من يعني بعد القراءة، لا يعني لا يكون قبلها وإنما يكون يعني بعد حصول القراءة ينفذ، يعني حتى يحصل هذا السائل أو هذا الهواء الذي على إثر حصول القراءة والتعوذات. وهذا كما هو معلوم لا يتأتى إلا عند المرة الأولى فقط، هي اللي فيها الكلام، هل يبدأ وينفذ ولا يقرأ وينفذ، وأما الباقي كله سابق القراءة، النفثات الأخرى سابقها شيء، وإنما الكلام عند المرة الأولى هل ينفذ يعني ولا بدون أن يقرأ أو أنه يقرأ ثم ينفث. الأظهر أنه يقرأ ثم ينفث ليحصل من الريق أو يحصل من حصول الهواء يعني بعد يعني تطيب القرآن تطيب الفم بالقراءة. الإخوة يسألون عن النفث يكون بعد كل سورة أو بعد ما يقرأ المعوذات كل واحد ثم ينفث أو يقرأها ثلاث مرات ثم ينفث؟ والله الذي يبدو والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، لكن كونه يكرر النفث طيب. وقد مر بنا الحديث أنه كان يعني ثلاث سور يعني كان يقرأ بها مرة في الحديث، يعني كأن فيها أنه يعني فيها جميعا يقرأها جميعا في درس اليوم. في باب النفث في الرقية حديث عائشة رضي عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه. يعني هذا كان يفيد بأنه يعني يمسح بها جميعا ثم يمسح وجهه، لأنه لو كان يعني كل سورة كل آية كل سورة يعني معناه أنه يتكرر يعني هذا الفعل، ولكنه كان يفعله يعني ويقرأهما ثم يمسح وجهه بعد قراءته هذه السور. لكن الأمر كما قلت لكم الأمر في ذلك واسع، وقد يكون يعني كل إنسان ينفذ بغير هذه الطريقة، لأن هذه الطريقة يعني تكررها يعني في مشقة، بخلاف أن يكون ينفذ يعني عليه ويقرأ ينفذ، فإن ذلك ليس فيه يعني مشقة يعني تكرار المسح. نعم، فكونه يكرر النفث ويقرأ يعني سورة قصيرة أو بعض سورة وينفذ لا بأس بذلك. فهذا كأنه يعني في قضية المسح، يعني يقرأها ثلاثا يقرأ هذه الثلاث ثم يمسح. يقول ما حكم الرقية للكافر؟ إيش رقية الكافر؟ هل يرقى الكافر؟ الكافر يعني هو لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بهذا القرآن، وما أعلم شيء يدل على أنه يرقى. يقول لماذا ترجم بهذه التراجم الهامة والطيرة والكهانة في باب الطب؟ ما مناسبة ذلك لكتاب الطب؟ لأنها يعني تسبب الأمراض أو يعني يخشى منها أو توهم الأمراض، لأن الذين يتشائمون يحصل لهم الضرر، يحصل لهم المرض أو يحصل لهم الهلاك. نعم. يقول وفقك الله، بعض الناس بعد أذكار الصلوات وبعد قراءة آية الكرسي والمعوذات يمسح على جسده، فهل ورد؟ ما أعلم شيء يدل على هذا، لا أدري. يقول ما حكم قول ما شاء الله تبارك الله لمن رأى شيئا يعجبه؟ أما البركة فهذه واضحة، جاء في الحديث هذه البركة، يعني جاء ذكرها في الحديث، يعني يبرك يعني يقول يعني تبارك الله أو بارك الله فيك أو اللهم بارك فيك، وإذا يعني ضم إليه ما شاء الله ضمه جاء في أثر من أثر ذكره الحافظ يعني في مضى في آخر باب ما شاء الله. آخر باب إيش؟ في شرحه لباب من الأبواب ما شاء الله تبارك الله، أثر ما أدري منه عنه لكن ذكره. فليدعو بالبركة. وأخرج البزار بن السني من حديث أنس رفعه من رأى شيئا فعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، ما في تبارك الله. لم يضره. من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره. ما أعرف يعني شيء عن حكمه، ذكرنا مرفوع. يقول لما بوب البخاري فقال المرأة ترقي الرجل، هل يفهم من أنه يرى أن المرأة يجوز لها أن ترقي الأجانب؟ والله ما أقول ما يبدو هذا، أقول ما يبدو، وإنما ذكر أن يعني كما يحصل من الرجل يحصل من المرأة. الجملة، لكن لا يعني ذلك أنها ترقى الأجانب إلا إذا قلت كما قلت يعني في شيء يعني في ماء أو في زيت أو في عسل أو غير ذلك من الأشياء السائلة التي يعلق بها الريق ويعلق بها النفث. يقول بعض الناس يذهبون لبعض القساوسة ليقرأوا عليهم من الإنجيل بغرض خروج الجن، فما حكم ذلك؟ هذا من أنكر المنكرات، ثم كون الكفار يذهب بعضهم إلى بعض هذا عمل الكفار، لكن كون مسلم يذهب للكافر يعني يطلب منه أنه يعمل شيء يخرج الجن، يعني هذا كالمستجير من الرضاء بالنار. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، سمعنا بعض من يقوم بالرقية حينما يقرأ بعض الآيات يكرر بعض الكلمات من الآية، كمثل ولكن الشياطين كفروا فيكرر كفروا كفروا كفروا ثم يستمع. ما هو بجيد، أقول هذا ليس بجيد، يعني كونه يعني يأتي بكلمة واحدة يكررها يعني ما هو بجيد. يقول ما حكم ثم بعدين هذه الآية يعني يقرأها يعني يرقي به ولكن الشياطين كفروا، يعني يرقي بما فيه ذكر الله وما فيه يعني آية الكرسي والمعوذتين ويعني وغيرها من الأشياء، أما وليس كل شيء يرقى به، ما يجي يقرأ واحد يقول تبت يد أبي لهب وينفث يمشي. يقول قول بعد قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلى، وفي آخر سورة التين والزيتون أليس الله بأحكم الحاكمين سبحانك فبلى، ما حكم ذلك؟ الذي أذكر أن ما جاء في آخر القيامة ثابت وأما غيره لم يثبت. يقول نحن في مدينة كبيرة لا نقدر أن ندفن الموتى في خارجها بسبب المشقة التي تحصل لنا في حمل الجنازة. إيش؟ نحن في مدينة كبيرة. أيوة. لا نقدر أن ندفن الموتى في خارج المدينة. خارجها؟ نعم. بسبب المشقة التي تحصل لنا في حمل الجنازة. واشتراء أرض لا نستطيع. وإيش؟ واشتراء أرض حتى نجعلها مقبرة لا نستطيع. طيب وين يدفنون؟ فهل يجوز لنا أن ننبش المقبرة التي امتلأت وهي قريبة لنا وندفن الأموات الجدد؟ الذي يظهر أن هذا لا ينبغي أنه ينبش أصحاب القبور ويدفن، أقول لا ينبغي أن يفعل هذا، وإذا كان يعني قضية أما قضية كونهم يحملونها يحملونها بالسيارات، مو لازم يحملونها على أكتافهم مدة طويلة يتعبون، أما قضية أن يكونهم يعني لا يستطيعون يسعون إلى أن يحصلوا يعني ثمن يشترون به شيء أرضا يدفنون فيها موتاهم. في المكتبة الجيبية من رأى شيئا يعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم تضره العين، قال السيوطي في الجامع أخرجه ابن السني عن أنس، وقال الألباني في ضعيف الجامع ضعيف برقم 5588. هو الذي ورد التبريك، لكن مثل هذه الكلمات التي فيها خمسة يعني ما شاء الله لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.